هل يعقل أن يموت بسبب الحصار؟ مليون طفل عراقي مسلم عدا الذين قتلوا بعد في حرب هوجاء، ليست بحرب في الحقيقة، وإنما هي همجية ووحشية وإبادة عرقية وحرب عنصرية وصليبية صهيونية. هل يعقل أن يقتل هذا العدد وأن يقتل في بقاع الأرض من يقتل ممن لا يحصيهم إلا الله من الشيوخ والنساء والعجزة والمرضى مع أضعاف أضعافهم ممن قطعت أطرافهم وذهبت أبصارهم وأصابتهم نوبات الإشعاع بما أصابتهم في أبدانهم وأجسادهم وأرواحهم ونفسياتهم؟ بعد هذا كله نطلب من المسلمين الصفح والغفران، لأن رجلا يقول السلام عليكم، السلام عليكم، هكذا السلام عليكم يشتم التاريخ كله وتنزع هذه الصفحة السوداء من أجل أن تطمر في النفايات والمخلفات. لما حتيتم هؤلاء وبأي حق؟ إن المسلمين عندما حاربوا حاربوا لمبدأ، حاربوا من أجل دين عظيم يسوي بين الناس أجمعين، حارب المسلمون من أجل توحيد الله جل وعلا. فلما حاربتم أنت؟ لما قتلتم الناس؟ لما شوهتم الأطفال والأجنة في أرحام الأمهات؟ لما استعملتم القنابل الحارقة فذهبت بالأبصار والجلود والأعضاء؟ لما نهبتم ثرواتنا؟ لما أخذتم خيراتنا؟ من الذي أعطاكم الحق في هذا؟ يعقل ويقتل من هؤلاء من يقتل أن يذهب رجل ممن يقتله ودعك من قتلهم الآن، هل هو بحق أو بباطل؟ ولكن هل يعقل أن يذهب واحد من هؤلاء متطرفا كان، متشددا يقول، إرهابيا يوصف بذلك؟ لسنا نبحث هذا الآن، ولكن هل يعقل أن يذهب واحد من هؤلاء الذين يقتلون أولئك الخوف أن يذهب إليهم في عقر دارهم ويقول لهم يا هؤلاء إني سأسمعكم الآن موعظة الجبل التي قالها المسيح فوق الجبل، باركوا لاعنيكم وأحبوا أعداءكم، ومن ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر أو أدر له قفاك؟ فليقبل هذا منهم؟ فلمن يقيل بإبكاء لينه؟ ومن يقبل هذا من العقلاء؟ إننا لا نلوم أحدا، نلوم أنفسنا. في الوقت الذي يروج فيه الخداع، في الوقت الذي يسوق فيه ما يسوق من صنوف المكر والكيد، في الوقت الذي ترسم فيه خرائط مصائر القوم بقدر الله رب العالمين بأقلام أعدائهم، في هذا الوقت بعينه يقتل المسلم والمسلم في الضفة وفي غزة وفي الصومال وفي الجزائر وفي بقاع كثيرة من الأرض، لا نلوم إلا أنفسنا. لم نحترم ديننا فلم يحترمه أعداؤنا، لم نقدر عقيدتنا فلم يقدرها مخالفوها، بل لم نعرفها وجهلناها وطالبنا الآخرين بمعرفتها والعلم بها والإحاطة بخوافيها. هذا منطق يقبل؟ هذا منطق سقيم؟ وهذا كلام مرجوع؟ هل يعقل أن يقال إننا نستنكر أن تعتدي يهود على الأرض السليمة، أن تعتدي على القوم المستضعفين، نعم نستنكروا أن تترعى الأرض، أن تنفهم الأجزاء جزءا تلو جزء، وأن يعتدى على المياه مع شرحها في المكان. فليس للعربي الفلسطيني المسلم في الضفة إلا بضعة جالونات في العام كله، لأن المياه تسرق، المياه الجوفية تسرق وتدعى عليها، ولا يعود هؤلاء في النهاية إلا بقطرات لا تبل الصدى ولا تنقع الغلة، وإنما تزيد وما أضب أن والمسغبة مسغبة. هل يعقل أن يقال نستنكر؟ نعم نستنكر. فلما لا يذهب ناهبكم إلى مجلس الأمن يستصدر قرارا يدين بناء المستوطنات وقتل الناس بغير حق والتهاب الأرض ابتلاع الثروات، ثم لا يستصدر قرارا يقضي بالحصار كما صنع قبله مع دول مسلمة توحد الله وتشهد أنه لا إله إلا هو وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فإن لم يجد الحصار فالبند السابع من قانون الأمم الذي يقضي باستخدام القوة. لما؟ ما لنعيد أمتنا وهي أمة مرحومة أن يعبث بها عادل السلام عليكم أو يخدعها مخادع؟ لا، لنعيد أمتنا بالله جل وعلا أن تجهل دينها هذا الجهل، أن تكون من الغفلة بهذه المثابة. دينكم لحمكم وعظمكم، دينكم حياتكم الدنيا وآخرتكم، دينكم شرفكم وعرضكم، عقيدتكم فيها نجاتكم وفيها عيشكم، ولا تحتاجون أيها الأمة إلى من يرسم لك الطريق فقد رسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الله وهو الصراط المستقيم. ونحن بصلواتنا كلها نتحلل من الصلاة بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا نكتفي به بل نستنزل الرحمة والبركة من عنده تعالى يمينا ويسارا. نحن في صلواتنا كلها في التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نحن الذين علمنا العالم السلام بشرائطه بأحكامه وقواعده، ليس بالمذلة يستجلب ولا بالذل والعار، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نحن الذين علمنا العالم كله قيم الخير، قيم الصدق، القيم التي يكون بها الإنسان إنسانا بحق. ولولا هذا الدين العظيم ما عرف شرف ولا روعي عرض، وأنت ترى بعيني رأسك نعم لست ملاكا ولا معصوما، فلما لا ترى؟ أنت ترى وقد تغلغل البصر، أعيدك بالله من أن تكون كذلك وأعوذ بالله من ذلك. أنت ترى هؤلاء يتسافدون كما تتسافد الحمر في الطرقاء وتحت الأرض، ويتعرون رجالا ونساء بلا حياء، وكثير منهم لا يعرف لنفسه أمرا، زنا وفحش وخمر وسحت وظلم وطغيان، أي قيم عند الآخرين لا يمكن أن نتحصل عليها نحن المسلمين؟ أما الحق والخير والهدى والعدل والحق والسلام في دين نبي السلام محمد عليه الصلاة وأزكى السلام صلى الله وسلم وبارك عليه.